الصهر الصهر عن حسين بن محمد مرت الأب. أي نعم، تظهر على زوج زوج البنت، يعني مثلا أنا ومرتي. نعم. وصهري نظام. نظام كذلك. طبعا لا يجوز. ما يجوز، ما في أي علاقة في الإسلام. ما في. ما في.